بين ولي فلان وصحابي فلان وما أشبه ذلك. أما المشركون السابقون فإنما يدعون الله. ومن فوائد الآية الكريمة في أن الله عز وجل يجيب دعاءهم مع علمه بأنهم سيكفرون. قوله لقوله وما يجحد بآياتنا وهو يعلم ذلك سبحانه وتعالى. ومن فوائدها إجابة دعوة المضطر ولو كان كافرا. قوله لم هؤلاء أجاب الله دعوتهم مع علمه بأنه كفار وسيكفر. ويؤيد هذا عموم قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولم يكن المؤمن بل قال المضطر عام. وكذلك أيضا المظلوم تستجاب دعوته ولو كان كافرا لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن من نجا من نقمة من النقم فإنه إما أن يقوم بما يجب عليه فيكون مقتصدا أو يرجع إلى كفره فيكون فجارا خداعا. لأنه لما دعا الله مثل صلى الله عليه وسلم في حال الشدة كان مقتضى ذلك أن يكون بينه وبين الله عهد بأن يبقى على إخلاصه. فإذا كفر صار فجارا خدارا. نعم. ما استفاد منها من الكافر لو بعد ما الموت يرى العذاب لو يرجع رجع كفر؟ لكن هذه ذكرى في سورة النعام ولو ردوا لعادوا من المعنى. ما دام انه دعا والله واخلصه ثم لابنه رجمه تدل على ان الكافر كافر لو في حال الشدة يخلص وفي حال الرخاء يكفر العظيم. نعم. يقول وفي هذه الآية الكريمة من فائدها أن قدرة الله عز وجل لقوله فلما نجاه. ومن فوائدها إثبات علمه. ومن فوائدها إثبات سمعه. السمع والعلم والقدرة تؤخذ من قوله فلما نجاه. لأنه لا ينجيهم إذا دعوا إلا بعد أن يسمع دعاءهم ويعلم بحالهم بعد ويقدر على إزالة ضررهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من كان وفي العهد فإنه لا يجحد بآيات الله. وقوله ما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. من فوائدنا التحذير من الغدر فإنه قد يكون سببا لماذا؟ الكفر والجحد. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام آت المنافق الثلاث وذكر منها إذا عاهد غدر. فإذا كان لا يجحد بالآيات إلا الغدار فمعنى ذلك أن الغدر يكون سببا للجحد والكفر. نعم.